بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على نور الإيضاح. بعد أن انتهينا إخوتي الأكارم من أحكام أقسام المياه، ثم انتقلنا إلى أحكام السؤر، اليوم نصل إلى بحث جديد أيضا نتابع فيه أحكام المياه، وهو قضية التحري فيما لو اختلط أوان اختلاط مجاورة باختلاط مزج. ما الحكم في هذه المسألة؟ نعم. قال: لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة أوان جمع إناء. شوفوا إخواننا الآن المتن، لو اختلط أوان، ما هي الآن بالشرح ماذا قال؟ لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة. لماذا؟ لأنها لو مزج بعضها ببعض فهناك حكم آخر. الآن آنية طاهرة وآنية نجسة، لو مزجناهما معا صار الماء كله نجس، خلصنا. أما الآن لم يمزج أحدهما في الآخر، وإنما تجاورت هذه الأواني، ولم نعرف أيها الطاهر وأيها النجس. يعني بعد أن تجاورت، يعني غاب عنا الطاهر من النجس ولم يميز أحدهما. طيب ماذا نفعل هنا؟ نعم. لو اختلط اختلاط مجاورة لا ممازجة أوان جمع إناء أكثرها طاهر. إذن هنا ثلاث أواني طاهرة مع إناءين نجسين، إذن الأكثر طاهر، أكثرها طاهر وأقلها نجس، طبيعي. تحرى للتوضؤ والاغتسال. تمام. اجتهد في طلب الطاهر لأمرين، للوضوء والاغتسال. طبعا للشرب من باب أولى أن يجوز. نعم. قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني. إذا كانوا اثنين باثنين، اثنين طاهرين واثنين نجسين، اختلطا، ما الحكم؟ هنا يتيمم، لأن التساوي كأن صار إيش؟ أن يسوى الغالب احتياطا. نعم. والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا. تمام. الآن إذا في عندي إناءان طاهران وإناءان نجسان، إذا أنا قطعا في عندي ماء طاهر، بس أنا إيش لا أعرف أيها، هذا أم هذا؟ طيب فهنا ماذا أفعل؟ قال أتيمم. طيب ما هو الأفضل؟ قال أن يمزجها. طبعا متى ما مزجها الآن بيستعملها في السقي أو ما شابه ذلك. نعم. قال: وإن وجد ثلاثة رجال ثلاثة أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء جاز صلاتهم وحدانا. تمام. على ثلاث أشخاص كانوا في مكان وعندهم ثلاث أواني، هذه الأواني الثلاثة واحد منها نجس واثنان طاهران، فتحرى كل واحد إناء، ترجح عندي أنه هذا هو النجس فاستعملت غيره، ترجح عندك أنه واحد آخر نجس والثالث إناء نجس، إذا كل واحد من الثلاثة هذول تحرى وفي قناعته أن اثنين من الأواني طاهر والثالث نجس، إذا تحرى وتيمم، تحرى وصلى، يعني توضأ بهذا الإناء الذي اعتقد أنه طاهر وصلى به، شو الحكم؟ جازت صلاتهم جميعا لكن وحدانا، يعني لا يقضي أحدهما بالآخر. نعم. وكذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة الشرب. وكذا يتحرى إيش؟ مع كثرة الطاهر. نعم. لإرادة الشرب. إذا أراد أن يشرب الماء. نعم. لأن المغلوب كالمعدوم. لأن المغلوب في حال أن يكون نجس هو الأقل كأنه غير موجود. نعم. وإن اختلط إناءان ولم يتحرى وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع. حلو. إناءان هو أن أحدهما طاهر والثاني نجس. الآن ماذا فعل هو؟ قال أنا لا أتحرر ولا شيء، وإنما ماذا أفعل؟ أتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة. إذا قطعا أنا توضأت بإيش؟ بالماء الطاهر. طيب والثاني نجس، إذا معناه هو استعمل طاهرا ومنجسا. فإن استعمل الطاهر أولا أزال الحدث، ثم تنجس بإيش؟ بالإناء الثاني وما عنده غيره، فبيكون صلى وهو يفقد ما يزيد به النجاسة. طيب إذا استعمل النجس أول ثم استعمل الطاهر، ماذا فعل؟ بيكون فعل أمرين، أزال الحدث وأزال الخباث. بالوضوء المتأخر إخواننا أزال أثر الماء النجس أولا وتطهر ثانيا، فبيكون فعل أمرين، أزال الخبث وأزال الحدث. لكن بشرط، سؤال هنا أخواننا، أن يمسح موضعا من رأسه غير الموضع الأول. يعني الآن أخواننا مبغسل وجهي بماء نجيس ثم أغسله مرة ثانية بماء طاهر، هل ماء الطاهر ماذا فعل بالوجه؟ طهره بالغسل. إذن هذا الماء أخواني اللي استعملته الآن المطهر، هذا يطهر الماء النجيس. أما في الرأس مسحته بماء نجيس ثم بإمرار اليد عليه مرة ثانية ماء طاهر، شو بنقول؟ تنجس الماء على اليد مباشرة، فيجب أن يمسح ماء موضعا آخر من الرأس. فيمسح بالمرة الأولى جهة اليمين والثانية جهة اليسار، ليه؟ حتى لا تتنجس اليد بأول ملاقات المكان النجس. ليه؟ اتفقنا أنه أنا ما بعرف أيهما نجس أيهما طاهر، فأنا الآن توضأت بهما، ففي عندنا احتمالين، يا قدمت النجس وأخرت الطاهر يا العكس. فأنا احتياطا ماذا أفعل؟ أقدر أن الأول هو النجس، وبالتالي أمسح في المرة الثانية موضعان آخر. أما بالغسل ما عندنا المشكلة هي. ليه؟ لأن الغسل إن قدمت الطاهر أزال الحدث، ثم ترجس بالماء بالوضوء الثاني بالماء النجس، وهذا شو بيكون؟ صلى مع النجاسة وهو فاقد لما يزيلها، ما عنده الماء هذا واستعمله وليس عنده ما يزيل به النجاسة. وإن قدم النجس وأخر الطاهر شو بيكون؟ تنجس الجسد بهذه الأعضاء في الماء النجس ثم تطهر بالماء الطاهر، فبيكون صلى ولا حرج عليه. نعم. التيمم يزيل الحدث ولا يزيل الخبث. التيمم يستعمل في الأحداث، أما إذا إنسان ثوبه نجس أو جسمه عليه نجاسة ما بيتيمم. نعم. لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث. نعم. وقد تنجس بالثاني. وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة. وفاقد المطهر وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. إذا إنسان في على ثوب نجاسة أو على بدن نجاسة وما في عنده شيء يزيله فيه، ماذا يفعل؟ يصلي بهذه النجاسة ولا إعادة عليه. نعم. وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجسة ومسح محلا آخر من رأسه. وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر. تمام. وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقات لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا. تمام. قال وإن كان أكثرها أي المختلطة بالمجاورة نجسا لا يتحرى إلا للشرب. نعم. لنجاسة كلها. الحالة الأولى إذا كان الأكثر طاهر شو قلنا؟ يتحرى للوضوء وللشرب. أما إذا كان الأقل طاهر والأكثر نجيس هو مضطر للشرب، ماذا يفعل؟ يتحرى للشرب فقط ويتيمم ولا يستعمل هذا الماء. نعم. لنجاسة كلها حكما للغالب. نعم. فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم. نعم. وفي وجود الثياب المختلطة يتحرى مطلقا، يعني في حال عنده ثوب طاهر وثوب نجيس طلع أيهما الطاهر يتحرى، شو يعني حر أخوانا؟ يجتهد العلامات، يعني في أثر نجاسة، في أثر رائحة، في أثر لون، نعم، في حال اللباس يتحرى سواء كان الأقل طاهرا أو الأكثر هو الطاهر. ليه؟ وذلك لأن الماء لو ترك الماء بيصير لون إلى التيمم، أما لو ما عنده غير الثوب هذا وما صلى به شو بيساوي؟ يصلي عاريا إذا ما له خلف. لذلك الأمر في الماء أسهل من الأمر في الثياب. نعم، سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا، لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة. لا خلف للثوب في ستر العورة، والماء يخلفه التراب. نعم. وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه على غير الذي صلى فيه لم يصح، لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله. تمام. أنا الآن تحريت في صلاة الظهر وترجح عندي أن هذا الثوب هو الطاهر فصليت به، يصلي العصر وإذا به الظاهر مو هذا الطاهر، هذا نجس، الطاهر هو الثوب الآخر، فماذا نفعل؟ نقول هل عندك شيء قاطع؟ لا، وإنما الثوب الأول حكمت بطهارته بالتحري والاجتهاد، والثوب الثاني أيضا بالحالة الثانية رجحت أنه الطاهر أيضا بالتحري والاجتهاد. والقاعدة يا أخواننا أن الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، نعم، فلذلك يلزمه الصلاة بالثوب الأول فقط، الثوب الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم، لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة، إلا في القبلة. يعني لو ترجح عنده في أول الصلاة، صلاة الظهر مثلا، إن القبلة هكذا، في العصر ترجح عنده لا القبلة هيك، هو نسب نفس المكان، هو شو حكم إخواننا هنا؟ قال يستقبل الصلاة الجديدة نحو القبلة التي تحرى إليها الآن، فصلاة الظهر على ما صلاها وهذه على ما يصليها. حتى قالوا أكثر من ذلك، لو هو داخل الصلاة عم صلي 4 ركعات، أول ركعة ترجح عنده أن القبلة هيك بيصلي هيك، ثاني ركعة تغير اجتهاده يتحول إلى الجهة الثانية ثم إلى الجهة الثالثة حسب إيش اجتهاده. إذا معناها في القبلة أخوانا يتغير الاجتهاد ويغير جهته تبعا لاجتهاده، ولو أدى بعض الصلاة إلى جهة ثم إلى جهة ثانية باجتهاد آخر ضمن الصلاة يلزمه أن يسير. طب شو الفرق؟ قال وذلك لأن النجاسة أمر محسوس لا يتغير من حالة إلى حالة، وأما القبلة فإنها قابلة للتغير والانتقال كما جرى في بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، والله تبارك وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري، لأنه أمر شرعي. نعم، والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري، للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني. فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله، فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا، ولو تحرى الآن أنه طاهر، بدنا الاجتهاد الأول هو الذي عليه العمل، هذا بإيش؟ في حق الثياب النجسة. نعم، وتصح بالذي تحرى طهارته ولو اعتقد الآن أنه نجس، لكن لو جاءه إخواننا خبر قاطع أو دليل قاطع على نجاسته فهذا الآن ما صفى اجتهاد وقابل اجتهاد، خلاص صار قطع قابل اجتهاد. نعم، ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وبناء عليه شو بيكون؟ اللحم حرام لا يؤكل، مجوسي ذبحه. وعدل آخر أنه ذكاه مسلم، قال في حق المجوسي ذبحه وفي حق المسلم ذكاه، ما هيك؟ ليه؟ طبعا ذكاه هو بالذال وبالزاي، شو كان عندكم؟ بالذال في حركة بالزاشي مزكاه ذكاه. التذكية أو الذكاء الشرعية هي الذبح الشرعي يعني. نعم. فهنا تعارض عدنان في هذا اللحم، ما الحكم؟ قال لا يحل لبقائه على الحرمة وهي الأصل. العدلاني شو يعني عدلان؟ رجلان عدلان مستقيمان معروفان بالدين والتقوى، أخبرا بخبرين متعارضين، هذا بطهارة اللحم وهذا بحرمته، ما الحكم؟ قال نلغي شهادتهما وإيش ونعمل بالأصل، والأصل في اللحوم الحرمة حتى يثبت المطهر بيقين أو المحلل. نعم. قال لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء تعارضا إيش فتساقطا، تعارضا فتساقطا، فرجعنا لوين؟ إلى الأصل. نعم. الآن إذا ماشي إخواني في الطريق ورأيت لحما ولم أعرف أصله، ما أعرف عنه شيء، لا يطلع أمامي، شو بقول؟ هذا لحم لا يؤكل. ليه؟ لأن الأصل في اللحم الحرمة وليس هناك دليل الطهورية. نعم. نحن سمعنا الآن أن نقول أن لابد أن نعلم أنه ذبحه يعني من يحل أكله، أكل ذبيحته. نعم. ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة. تمام. ليه؟ لأن الأصل في الماء أنه طاهر. لو أنني الآن أتيت إلى بحرة ماء لا أعرف الآن وصفها الحالي، طاهرة نجسة ما بعرف، شو بقول؟ الأصل في الماء أنه طاهر، فنقول لو تعارض العدلان نسقط شهادتهما ونعمل بالأصل. تعين الآن إخواننا منفصل التحري. الآن أيضا مسألة ثانية من مسائل المياه وهي مسألة الآبار. هذا البحث يا إخوان الأكارم أني قد لا نجده في مذاهب أخرى. ليه؟ وذلك لأن المذاهب الأخرى تعتمد حجم الماء يعني كمية الماء من حيث الحجم، أما الأحناف فإنهم يعتبرون السطح الحر للماء، لذلك وجد عندنا هذا البحث دون باقي المذاهب. وبناء على ذلك إخواننا أكثر الريف عندنا مذهبه شافعي، لأنه لو أخذ بقول الأحناف في موضوع الآبار موضوع الحياض لوقعوا بحرج شديد. فعند الشافعية مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، متى ما كان حجم الماء أكثر من قلتين يعني تقريبا 200 لتر هذا الماء صار كثيرا وبالتالي لم يحمل خبثا. إذا هو اعتبر الحجم مو المساحة سطح الماء. أما الأحناف قالوا لا عبرة للحجم بل عبرة لإيش؟ لسطح الماء. وبناء عليه لو وجد ماء حجمه كبير لكن سطح الماء الحر وجه الماء كان صغيرا أقل من 10 في 10 فنقول هذا ماء قليل صغير وبالتالي لو وقعت فيه نجاسة تنجس كل هذا الماء ولو لم تظهر فيه أثر النجاسة. ليه؟ متى ما تحققنا وقوع النجاسة صار الماء كله نجسا. طيب وهذه الآبار ماذا نفعل بها؟ والآبار سابقا ما كانت مغلقة مثل الآن لها نفوها ولها غطاء وما شابه ذلك، أما كانت سابقا عبارة عن آبار مفتوحة وربما وقع فيها أنواع نجاسات، حيوان يموت فيها، روث يسقط فيها، طير يقع فيها، هذا كله وارد. طيب ما حكم هذه الآبار؟ الآن سنفصل هذه المسألة. نعم. عشر لا عشر أذرق. نعم. هذا مر معنا الدرس الماضي في الماء الكثير والقليل. نعم. فصل في مسائل الآبار. نعم. والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه. تمام. إذا كان الواقع مثل آخر مثال دم أو نحوه غير حيوان وغير الروث والبئر صغيرة، هذه بئر تنزح جميع ما فيها، قطرة دم قطرة بول نزل فيها، شو الحكم؟ صار الماء كله نجسا. طيب أنا أصعب قطرة بول أو دم أم نزول حيوان نجيس؟ إذا معناه أخواننا لا شك أن الحيوان أشد. قالوا مع ذلك في عنا فرق، أن الحيوان أخواننا يعني لابد من أن يشرب في الماء، فبالتالي من الصعب أن نحرز المياه عن الحيوانات والقضايا هي. فلو حكمنا بنجاسة البئر عند وقوع كل حيوان فيها صار في حرج كبير. فلذلك نقول مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس، لأننا لو أردنا القياس والتفكير العقلي المجرد لا نحكم بطهارة بئر أبدا، كل بئر تنجست لا يمكن طهارتها ولا تطهيرها أبدا. أما شو قلنا؟ تبنى مسائل الآبار على إيش؟ على الاستحسان أخذا بالنصوص. نعم. وحكمها أن تنزح البئر أي ماؤها. البئر اسم للمحل، الماء هو الحال. نعم. فهذا مجاز مرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، كما نقول جرى النهر. النهر ما هو الماء؟ النهر هو الشق الأخدود للأرض، هذا هو النهر، والماء يسير فيه. فها شو بنقول؟ جرى النهر، هو لا جرى ماء النهر. نعم. لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر. نعم. الصغيرة سؤال، حكمها أن تنزح البئر الصغيرة. نعم. وهي ما دون 10 في 10. شو 10 في 10؟ يعني سطحها، سطح الحر للماء أخوان، وجه الباب يكون قديش؟ 10 في 10. طب ضروري يكون 10 في 10 لو كانت مثلا مستطيلة معلش أو مدورة معلش، المهم مساحتها من ذراع. نعم. بوقوع نجاسة فيها وإن قلت النجاسة. تمام. التي من غير الأرواث. وقدر القليل كقطرة دم. أو وقدر القليل. نعم. وقدر وقدر القليل كقطرة دم أو قطرة خمر. شو قال فوق هون؟ قال أو قطرة من دم، هيك بالمتن. لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه. نعم. وتنزح بوقوع خنزير ولو خرج حيا. ليه؟ لأن الخنزير نجس العين، مجرد ملاقاة شيء من جسمه للماء يصير الماء نجسا. نعم. قال والحال أنه لم يصب فمه الماء لنجاسة عينه. أما لو أصاب فمه الماء يأخذ إضافة إلى ذلك حكم السؤر، وسؤر الخنزير نجس. طب ليش قال لك الأخوان هاي؟ قال حتى نعلم أن الخنزير جسمه كله نجس مو بس سؤره، يعني حتى لو ما وصل فمه إلى الماء نحكم بنجاسة الماء لوصول جسم الخنزير إلى الماء. نعم. وتنزح بموت كلب. ما قال بوقوع كلبين، فشو قال على الخنزير؟ بوقوع خنزير، ما هيك؟ تمام. أما الكلب لو وقع الكلب في الماء وأخرجناه منه ما في إشكال. ليه؟ لأنه عند الأحناف الكلب ليس نجس العين. عند السادة الشافعية أخواننا يعني يقرنون دائما بين الكلب والخنزير، الأحناف لا، الخنزير فيه نص على حرمته على نجاسته كله، أما الكلب أخوانا حكم سباع البهائم. نعم. وتنزح بموت كلب قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح. نعم. لما قال على الصحيح شو معناها؟ يعني في رواية ثانية أنه نجس العين، لكن عند أحناف غير معتمدة. نعم. فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس. نعم. أو موت شاة أو موت آدمي فيها لنزح ماء زمزم بموت زنجي. وأمر ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من الصحابة من غير نكير. وتنزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيرا لانتشار النجاسة. إذا معنى الشاة تنزح البئر كاملة ولو لم تتفسخ الشاة، أما إذا حيوان صغير كفأرة أو هرة أو ما شابه ذلك لا تنزح كل البئر إلا إذا تفسخ أو انتفخ أو ما شابه ذلك. أو مجرد الموت مع إخراجه فورا ينزح كمية أقل كما سيأتي معنا. نعم. لعاب الكلب نجس. شلون؟ لعاب الكلب نجس. بلى، لعاب الكلب نجس. قلنا هنا والحال أنه لم يصف فمه الماء، ما هي؟ لا ما في شيء. هلا جاي معنا هنا إن شاء الله. نعم. وتنزح وجوبا 200 دلو وسط، وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر، ويستحب زيادة 100 وسط 300. ولو نزح الواجب في أيام أو غسل الثوب النجس في أيام طهر. نعم، يعني ضروري يسحبهم كله وراء بعضهم مو شرط. إيه نعم، لو نزحها على دفعات أو غسل الثوب على دفعات ما في إشكال. نعم. وتطهر البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما. بمجرد خروج آخر دلو، نعم، تطهر البير والدلو والحبل. يعني مو بعد ما طهر البير بترجع بقى أسوي حفلة تانية لإيش؟ لأدوات المستعملة. لا، خلاص كل ما تنجس من هذه البئر يطهر بطهارتها. نعم. وعند محمد بانفصاله عن الماء. ابو حنيفه شو قال؟ ابو حنيفه قال انه يطهر ايش؟ اخر البئر بايش؟ والدلو عند خروجه من فم البئر. لما طالعته انا السطل طلعته من البئر وانفصل عن فم البئر، هنا طهر الماء وطهر الدلو وطهر غير. محمد شو قال؟ قال لا، ولو كان الساء داخل البئر طالما انفصل عن الماء صار الماء كله طاهر والدلو طاهر والحبل طاهر وخلصنا. قال وعند محمد بانفصاله عن الماء. نعم. ولو قطر في البئر للضرورة. طيب. وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتصال بالقاطر بها. نعم. وقدر محمد رحمه الله الواجب بمئتي دلو لو لم يمكن نزحها. أي سؤال سيدي؟ إذا كانت البئر معينا. مولانا ده أطلق عنكم محمد مين هذا؟ محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. وأفتى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة، والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بأمر الماء وهو الأصح. يعني أحسن ما نقول مئتا دلو، شو بنقول؟ انزح ما فيها من ماء بتقديري أهل خبرة. جيب اثنين لهم خبرة وبصارة في هذه المسألة، إنه قديش فيها هاي البير تقريبا، هاي بحسبوا إنه ياهون نسحبهم بدلو بمتور ماء أو ضخ أو ما شابه ذلك، فإذا نزحنا الكمية التي يظن أنها كانت موجودة طهرت البير. إيه طبعا نجس. هلا متى ما جرى هو صار أمره أسهل. نعم. وإن مات فيها أي بئر دجاجة أو هرة أو نحوهما في الجثة ولم تنتفخ لزم نزح 40 دلوا بعد إخراج الواقع منها. أول شيء أبدأ بإخراج الواقع، ثم أقول هل تفسخ هل انتفخ؟ لا، بس عبارة عن وقع، وقعت الهرة فأخرجناها وماتت في البئر، ماذا نفعل؟ ننزح قديش؟ 40 دلوا. نعم. روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة. نعم. وما قاربها يعطى حكمها. ما قاربها في الحجم يعني. وتستحب الزيادة إلى 50 أو 60 لما روي عن عطاء والشعبي. وإن مات فيها فأرة بالهمز أو نحوها كعصفور ولم ينتفخ لزم نزح 20 دلوا بعد إخراجه، لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح 20 دلوا، ويستحب الزيادة إلى 30 لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط، وكان ذلك المنزوح طهارة للبئر والدلو والرشاء والبكرة ويد المستقيم. يعني كل ما استخدم من آلات أثناء التطهير وأصابه الماء النجس أثناء صحب الماء يطهر بطهارة البئر. نعم. وروي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء. تمام. فتكون طهارتها بطهارته نفيا للحرج. يعني ما بدي أنا بعد ما أخلص أغسل كل هالأدوات هاي، لأنها طهرت بطهارة البئر. كطهارة دن الخمر بتخللها، وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده. إذا هلا عندنا الآن إناء حطينا فيه مواد سكرية أشكال وألوان ما شاء الله، عنب وتفاح وكذا، ثم بدنا نسوي خل. قبل ما تصير خل شو بتصير هاي؟ خمر، تتخمر ثم تتخلل. طيب فإذا تخمر شو صار حكمها؟ تنجست. فإذا صارت خل طهرت. طيب والإناء اللي حاويها ما تنجس معها؟ بلى. طيب كيف طهرة؟ قال تنجس بنجاستها وطهرة تمام بطهارتها. كمان عروة الإبريق إخواننا أيضا، لو إنسان عم يستعمل بالخلاء يده نجسة، أخذ الإبريق 3 مرات تنجس الإبريق، ثم بتوالي الأخذ مع غسل اليد شو الحكم؟ طهرت هذه الآنية بطهارة اليد. نعم. هي إذا طهرت لحالها أدر إيه طبعا. يعني شيء خارجي. إيه نعم. نعم أسمي. وروي عن أبي يوسف أن الأربع من الفئران كفأرة واحدة. طيب. والخمسة كالدجاجة. نعم. إلى 9 والعشر كالشاة. إلى 9 خلصنا. والعشر. إلى 9 والعشر كالشاة. نعم. وقال محمد. الثلاث إلى الخمس كالهرة. نعم. والست كالكلب. وهو ظاهر الرواية. يلا. وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة. الحكم الأقل. يعني حيوان يعني وسط الجثة بين الفأرة والهرة، ماذا بماذا نلحقه؟ بالأدنى. وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة. نعم. وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة، ويدخل الأقل في الأكثر. نعم. ولا تندس البئر بالبعر وهو الإبل والغنم. إذا الآن أخوة أول بحث شو قال؟ إنه البئر الصغيرة لو وقع بها روث أو حيوان أو قطرة دم. بدأ بالأشد اللي هو إيش؟ قطرة دم أو قطرة خمر، وقال تنزح البئر كاملة وإن لم يظهر أثرها فيه. ثم فصل في الحيوان، ثم الآن رجع لوين؟ إلى الروث والخثي والبعر. طيب ليش خصوا الإخوان معها نجسة؟ قال وذلك لأن الحيوانات هذه كانت إيش؟ تبعر بتشرب من الماء، البقر والغنم والإبل تبعر حول البئر، والآبار ما كان لها حوافت وحماية، فربما تأتي الريح يعني تلقي هذا الروث أين؟ داخل البئر. فلو حكمنا بنجاسة كل بئر فيها شيء من الروث، إذا معناه لم ينتفع أهل الريف والبادية بإيش؟ ببير أبدا. نعم. وبعر يبعر من حد منعه. شو يعني منع يمنع؟ بعر يبعر. نعم. والروث للفرس والبغل والحمار من حد نصره. نعم. والخثي راث يروث. والخثي بكسر الخاء واحد الأخثاء للبقر. نعم. من باب ضربة. ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح، يعني سواء كان الوقوع في بير في مصر أو في الفلوات في الصحارى كلاما نفس الحكم. نعم. ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في ظاهر الرواية لشمول الضرورة فلا تنجس إلا أن يكون كثيرا وهو ما يستكثره الناظر. هذه قاعدة عند أبي حنيفة، أن لا يقدر بتقدير، بل يترك التقدير لمين؟ إلى رأي المبتلى صاحب الحادثة. يعني أنت اللي عندك هالبير وعم تسأل بنظرك هذا الروث كثير أم قليل؟ إذا رأيته أنت بنظرك كثيرا فهو كثير، وإلا فهو قليل. بس بقى هنا إخواننا قال الفقهاء إنه هذا التقدير عند الموسوسين صعب جدا. نساءنا الآن إخواننا إذا أنا هذا البير نعم وقعت فيها قطعة من البعر، تقولك لا بقرب عليها ولا بشربها ستي بالله أنا رايح يجيك. ليه؟ نحن إخوان الأكارم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الماء الوفير الآن والماء بهالشكل هذا، أما الإشكال مو أن تعرف الحكم عند الراحة عند الصعوبة لما يكون في مشكلة. أنا ذكر لي مرة أخوانا بعض الإخوة كان مرة في مكان في يعني بعض الأماكن في الصحراء اللي بشدة العطش أخرج قميصه ودخله في البير وشرب الماء بالطريقة هي. إذا نحن أخوان أكارم مو نحن نبحث عن أحكام في وقت الراحة. طبعا أنا قاعد ببيتي والماء عندي ما شاء الله عذب وصال عندي نظيف دافئ أحسن ما يكون ضمن أنابيب نظيفة كلها هذا ما في مشكلة. أما الإشكال أن تعرف حكم المسألة الطارئة عند وقوع مشكلة. نعم. وهو ما يستكثره الناظر والقليل ما يستقله عليه الاعتماد. نعم. أو أن لا يخلو دلو عن بعرة. إذا معنى كل دلو صار في بعرة كل دلو في بعرة شو اللون هذا إيش صار كثيرا. إذا معنى الموضوع أخوان أنه والله في نجاسة شفناها قليلة أو ما شابه ذلك أو في رائحة شوي لا أكثر من هذا بكثير. نعم. أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ونحوها كما صححه في المبسوط ولا يفسد. قول لبعض الناس بلك والله أنا بموت ما بشربوا هذا الماء اللي صدقة ما تحتاج حتشربوا. لذلك احنا اخوان سمعنا لا ينبغي ان نعيب هذه الاحكام لانها احكام تعطينا عن حلول لمسائل عند الشدائد وعند الرخاء. انا في بعض الناس بيقرا هالكلام لك يا اخي والله الفقهاء تعبونا انا شو بدنا في مسائل خلاص كل ما بتشرب منه بتوضى منه وخلصنا. هذا كلام مو صحيح. هل هذا كلام اخواننا في حال الراحه؟ اما حقيقه الامر هذا الكلام أخوان نحتاجه في حال الشدائد والفقيه يحتاج إليه متى؟ في حال الشدة. نعم. قال ولا يفسد أي لا ينجس الماء بخرء حمام. نعم. الخرء بالفتح واحد الخرء. إذا الخرء الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم. نعم. مثل قرء قرء وقرء. نعم. قرأ مفرد ما هيك؟ لا قرأ واحد. نعم هو القرأ هو المفرد والقرأ هو الجمع. وعن الجوهري بالضم كجند وجنود. نعم. والواو بعد الراء غلط. ولا ينجس بخرء عصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز. ليه؟ وذلك أن هذه الطيور أين تغرق إخواننا؟ في الهواء فممكن أن تصيب أي مكان. فلو حكمنا بنجاسة هذا الماء أو كذا لأوقعنا أنفسنا بحرج كبير. عند الآن أحيانا بالجامع أحيانا بيطلع طير بالهواء بيضرب بزعل جسم الإنسان ماذا يفعل هنا؟ قال يمسحها وهذا معفو عنه. والحكم بطهارته استحسان. أما الدجاج والإوز إخوانا كونه لا يطير فشؤون عن خرئه إنه نجس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة وقال إنها أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى المسجد مأواها. نعم. فهو دليل على طهارة ما يكون منها. ومسح ابن مسعود. نعم. ومسح ابن مسعود رضي الله عنه خرء الحمامة عنه بأصبعه. والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا. واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ونجاسته مخففة. ولا ينجس الماء ولا المائعات على الأصح بموت ما بمعنى حيوان لا دم بما لا دم له سواء البري والبحري. فيه أي الماء إذا مات في الماء حيوان لا دم له مثل الصرصور مثل الدبور مثل النحلة. نعم. شو الحكم؟ هذا لا يفسد به الماء. نعم. وهو كسمك وضفدع بكسر الدال أفصح. والفتح لغة ضعيفة. ضفدع. والأنثى ضفدعة. والبري يفسده إن كان له نجيب الفاء فاء أخوانا مو فاء ضفدعة. نعم هذا غلط. هذا النقطة الأولى الضفادع عندنا بالعامية شلون بيجيبوها؟ إيه خلف فيه فما أنا بالعربي ما لها رفين. نعم. وحيوان الماء كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده. طيب. وبق وهو كبار البعوض واحده بقة. نعم. وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات. م. وهو حيوان كالقراد شديد النتن. وذباب سمي به لأنه كلما ذبأ أي كلما رجع طرد رجع. نعم. وزنبور بالضم وعقرب وخنفس وجراد وبرغوث وقمل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. شو درس هذا الحديث؟ ولا يندس الماء بوقوع آدمي ولا بوقوع ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم. نعم. وإذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة متيقنة. يعني مجرد وقوع الآدمي وصول جسمه إلى الماء لا يؤثر في الماء، أما إذا عليه النجاسة إذا عليه إخوة من آثار بول أو ما شابه ذلك نجس الماء لا بالآدمي بل بالبول الذي عليه. نعم. ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها. ولا يفسد الماء ولا يفسد الماء بوقوع بغل وحمار وسباع طير كصقر وشاهين وحدأ. ولا يفسد بوقوع وحش كسبع وقرد في الصحيح لطهارة بدنها. تمام. إذا لم يصل فمها إلى الماء. نعم. وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها. قيل أما الصحيح أنه لا يلزم. وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ الماء حكمه طهارة ونجاسة وكراهة. نرجع إلى حكم السؤر. وقد علمناه في الأسآر فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا في المشكوك طهوريته يعني. ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهرا وقيل 20. نعم. ووجود حيوان ميت فيها أي البئر ينجسها من يوم وليلة. يعني لو أتيت أنا البئر لأتوضأ فوجدت فيها حيوان ميت، طبعا الحيوان هذا متى وقع لا أعلم، ماذا أفعل هنا؟ قال إذا وجدت فيها حيوانا ميتا ولم يتفسخ ولا انتفخ، إذا ما أنا أصل له إيش فترة بسيطة، كم نقدر هذه الفترة؟ قال أبو حنيفة بيوم وليلة 24 ساعة، فكل ما استعملته من هذه البئر لوضوء أو غسل ماذا أفعل؟ أعيد طهارتي منه. نعم. ينجسها من يوم وليلة عند الإمام احتياطا. ومنتفخ ينجسها من ثلاثة. إذا كان لقى حيوان منتفخ انتفاخه دليل أنه إيش صلوا زمان، فبالتالي نحكم بنجاسته من ثلاثة أيام. نعم. من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. أما لو علم وقت الوقوع خلاص نحكم ما علمنا. نعم. لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب. لا مو هيك. أو اغتسلوا إن كانوا غسلوا من جنابة. الآن الحالة المقابلة وإن كانوا متوضئين. نعم. أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة فلا إعادة إجماعا لعدم التيقن من النجاسة. نعم. وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضأوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح. غسل الثياب يعني لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها. ولا يعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح في حال إيش الثياب يعني. إذا إعادة بس إخواني إيش في حال توضأوا عن حدث أو اتصلوا من جنابة. وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمان الماضي. نقول نحكم بنجاستها من وقت العلم بوقوعها. هل علمنا إذا هل هي الأصل نجسة؟ وما قبل ذلك لا نحكم بنجاسة الماء بالشك. نعم. حتى يتحققوا متى وقعت. فإن عجن الآن بمائها قيل يلقى للكلاب أو يعلف به المواشي. شوفوا إخواننا هذول الثنتين ما في إشكال. يلقى للكلاب ما في إشكال. أو إيش يعلف به الدواب كمان ما في إشكال. وهي المواشي. أما الثالثة هي الصعبة. نعم. وقال بعضهم يباع لشافعي. هنا إخواننا انتبهوا إخوان أكارم. هذه الكلمة ما فيها طعن بصيد الشافعية أبدا. هلا إحنا نقول إخواننا نطعمه لكلاب ليه؟ أنه الكلب حتى لو أكل نجس ما في إشكال. طيب لو أطعمناه المواشي كمان ما في إشكال. بس يباع شافعي ليه؟ قال يباع لشافعي أنه عند أنه طاهر. إذا الاعتقاد طهارته مو إهانة للشافعية. هلا أمر عندي نجس وعندك طاهر أخده. لا يعني القضية مو إهانة للشافعية إخواننا. بس إذا إنسان قرأ في السياق هذا شو ذكر الشافعي مع الكلاب والمواشي؟ لك لا يا أخي الآن القضية تختلف. نعم. سيدي كيف بده يبيع نجس؟ ما في إشكال بيع النجس. بيع نعم. أنا ما عم بيعين النجاسة، عم بيع أمر مختلف في نجاسته. وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومه وفي الدم لا يعيد شيئا لأنه يصيبه من الخارج. نعم. يعني الآن لو وجد على ثوبه دمان شو بنقول له؟ هلا أنت أصابك الدم ولا يعيد شيئا. طيب بركي صلوا من الصبح أو من امبارح أو ما شابه ذلك ولا لا تتوسوس ويحكم بنجاسة الثوب من وقت العلم بوجود النجاسة. الحمد لله رب العالمين.